مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ولولا الهوى ما ذل في الأرض عاشق، ولكن عزيز العاشقين ذليل. البحتري. إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا، لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. عمر بن أبي ربيعة. أعيا الهوى كل ذي عقل، فلست ترى إلا صحيحا له حالات مجنون. ابن الرومي. والهوى دون أكبد ليس يحيا، فغذاء الهوى من الأجسام. أبو شبكة. الحب هو أن نضع سعادتنا في سعادة شخص آخر. ليبتنز. قيل أن تحب زوجتك خير لك من أن لا تحب إطلاقاً. الحب أقدس حقوق الروح، والحلقة الذهبية التي تربطنا بالواجب والحق. بترارك. في وسعك أن تمقت الحب، ولكنك لا تستطيع إنكاره. موسى. من لم يذق الحب لم يعرف طعم الألم. دوماس. الحب روحان في جسد، أو روح في جسدين. رود. متعة الحياة عندي هي الحب، ومن عاش بغيره خسر عمره. محمد مهدي الجواهري. لو أدركت البهائم معنى الحب لما ظلت بهائم. نزول الحكمة. لما مرض أبو دلف بالعلة التي مات بها أقام شهرا ملازما الوسادة، فأفاق يوما فقال لخادمه بشر: كم لي على هذه الحال؟ قال: شهر. فلما سمع ذلك من بشر بكى كثيرا وقال: أيمر علي من عمري هذه المدة لا أبر فيها أحدا من الناس؟ يا بشر، أخرج إلى الباب، فإن قلبي يشهد أن بالباب قوما لهم إلينا حوائج، فلا تمنع أحدا من الدخول إلينا. فخرج بشر فإذا 10 من أولاد أبي طالب، فأمرهم بالدخول فدخلوا. فابتدر رجل منهم وقال: أصلحك الله، نحن قوم من بني أبي طالب من أهل بيت رسول الله، وقد أحاطت بنا المصائب وأجحفت بنا النوائب، فإن رأيت أن تجبر كسرنا وتغني فقرنا فعجل. فقال لخادمه: خذ بيدي فأجلسني على ذاك الفراش. ففعل، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم ورقة وليكتب فيها بخطه إنه قبض مني 100,000 درهم. فتحيروا عند قوله، فلما كتبوا الرقاع وضعوها بين يديه فقال لخادمه: ائتني بالمال. فأحضره فأعطى كل واحد منهم 100,000 درهم. فلما تسلموا المال قال رجل منهم: بالآباء نفديك وبالأمهات نقيك، والله ما لنا مال ولا عقار، وخطوطنا عندك ماذا تصنع بها؟ فبكى وقال لهم: أتظنون أنها وثائق عليكم؟ لا والله، لا والله. ثم قال لخادمه: يا بشر، إذا أنا مت فاجعل الرقاع في أكفاني ألقى بها محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم قال له: أعطي كلا منهم 1,000 درهم لنفقة طريقه، انصرفوا بارك الله فيكم. قال أبو العيناء: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، فدخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال: إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال: يا سلامة، انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال: فادفع إليه 100,000 درهم وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده فقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. Thank you. قال أبو الفتح: كنا جلوسا عند كافور الإخشيدي، وهو يومئذ صاحب مصر والشام، وله من البسطة ونفاذ الأمر وعلو الهمة والقدر وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصف والحصر. فحضرت المائدة والطعام، فلما أكلنا نام وانصرفنا. فلما انتبه من نومه طلب جماعة منا وقال: امضوا إلى عقبة النجارين واسألوا عن شيخ منجم كان يقعد هناك، فإن كان حيا فأحضروه، وإن كان قد توفي فاسألوا عن أولاده واكشفوا أمره. فمضينا هناك وسألنا عنه، فوجدناه قد مات وترك بنتين، إحداهما متزوجة والأخرى عاتق أي غير متزوجة. فعدنا إلى كافور وأخبرناه بذلك، فسير في الحال واشترى لكل واحدة منهما دارا، وأعطى كل واحدة منهما ثيابا وكسوة وذهبا كثيرا، وزوج العاتق وأجرى على كل واحدة منهما رزقا، وأشهر أنهما من المتعلقين به لرعاية أمورهما. فلما فعل ذلك وبالغ فيه ضحك وقال: أتعلمون سبب هذا؟ قلنا: لا نعلم. فقال: اعلموا أني مررت يوما بوالدهما المنجم وأنا في ملك ابن عباس الكاتب بحالة رثة، فوقفت عليه فنظر إلي واستجلسني وقال: أنت تصير إلى رجل جليل القدر، وتبلغ معه مبلغا كبيرا، وتنال خيرا كثيرا. وطلب مني شيئا فأعطيته درهمين كانا معي ولم يكن معي غيرهما، فرمى بهما وقال: أبشرك بهذه البشارة وتعطيني درهمين. ثم قال: وأزيدك، أنت والله تملك هذا البلد وأكثر منه، فاذكرني إذا ما صرت إلى ما وعدتك به ولا تنسني. فبذلت له ذلك وقلت: نعم. فقال: عاهدني أنك تفي لي ولا يشغلك الملك عن افتقادي. فعاهدته ولم يأخذ الدرهمين. ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور والأحوال، وصرت إلى هذه المسألة ونسيت ذلك. فلما أكلنا اليوم ونمت رأيته في المنام قد دخل علي وقال: أين الوفاء بعهدك وتمام وعدك؟ لا تغدر فيغدر بك. فاستيقظت وفعلت ما رأيتم. ثم اشتهر إحسانه إلى بنتي المنجم لوفائه لوالدهما، فتضاعف الدعاء له والثناء عليه. موزون الحكمة. اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: وعيشك يا رسول الله، ما سجدت لصنم قط. فغضب عمر بن الخطاب وقال: تقول وعيشك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجدت لصنم، وقد كنت في الجاهلية كذا وكذا سنة؟ فقال أبو بكر: ذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، فاسجد لها، وخلاني وذهب. فدنوت من الصنم وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عطشان فاسقني، فلم يجبني. فقلت له: إني عار فاكسني، فلم يجبني. فأخذت صخرة وقلت: إني ملق هذه الصخرة عليك، فإن كنت إلها فامنع نفسك، فلم يجبني. فألقيت عليه الصخرة فخر لوجهه. فأقبل والدي وقال: ما هذا يا بني؟ فقلت: هو الذي ترى. فانطلق بي إلى أمي فأخبرها، فقالت: دعه، فهذا الذي ناجاني به الله. فقلت: يا أماه، ما الذي ناجاك به الله؟ فقالت: ليلة جاءني المخاض، لم يكن عندي أحد، فسمعت هاتفا يهتف، فأسمع الصوت ولا أرى الشخص، وهو يقول: يا أمة الله، أبشري بالولد العتيق، اسمه في السماء صديق. لما أسن معاوية، أي كبر في السن، اعتراه أرق، فكان إذا هوم أيقظته نواقيس الروم. فلما أصبح يوما ودخل عليه الناس قال: يا معشر العرب، هل فيكم فتى يفعل ما آمره وأعطيه 3 ديات أعجلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فتى من غسان وقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: تذهب بكتابي هذا إلى ملك الروم، فإذا صرت على بساطه أذنت. قال: ثم ماذا؟ قال: فقط. فقال: لقد كلفت صغيرا وأتيت كبيرا. فكتب له وخرج. فلما صار على بساط قيصر أذن، فتناجزت البطارقة واخترطوا سيوفهم، فسبق ملك الروم فجثى عليه وجعل يسألهم بحق عيسى وبحقه عليهم أن يكفوا، ثم ذهب به حتى صعد على سريره، ثم جعله بين يديه، ثم قال: يا معشر البطارقة، إن معاوية رجل قد أسن وقد أرق وقد آذته النواقيس، فأراد أن نقتل هذا على الأذان، فيقتل من قبله منا ببلاده على النواقيس، والله ليرجعن إليه بخلاف ما ظن. فكساه وحمله، فلما رجع إلى معاوية قال: أو قد جئتني سالما؟ قال: نعم. مزون الحكمة. قيل: الحب قادر على إنقاذ العالم. الحب في الناس أشكال، وأكثرها كالعشب في الحقل، لا زهر ولا ثمر. جبران خليل جبران. قال أحد العارفين: ليس الحب أعمى، لأن ما يراه العاشق في محبوبته لا يراه سواه. الحب حفلة تكريم مستمرة لامرأة في قلب رجل. الحب في 20 عقد من اللآلئ، وفي 30 تسقط اللآلئ، ويبقى العقد في القلب لا ينال منه الدهر. سانت بوف. المرأة أبرع من الرجل في الحب، والرجل أبرع من المرأة في الصداقة. لابروير. لكي تحبك النساء عليك أن تجعلهن يعتقدن أنك تفهمهن، فإنهن لا يتصورن أن ذلك يكون. شامبور. من يبحث عن الحب يطرق الباب، أما المحب فيجد الباب مفتوحا. طاغور. الحب يخلق جميع الفنون وهو ناشر السلام بين البشر. أفلاطون. قد يغني جمال المرأة عن ذكائها، ولكنه لا يغني أبداً عن قلبها. غوستاف لوبون. لو جمعت أشواق العشاق في مكان واحد لأحرقت الأرض. من حسن حظنا أن نظرنا يضعف عندما يذبل الجمال. قصر النظر قاد الإنسانية إلى قتل الحكماء. سقراط. أكثر الأصوات إثارة قرع الباب. مزون الحكمة. من الكلام ما هو أقسى من الحجر، وأنفذ من وخز الإبر، وأمر من الصبر، وأحر من الجمر. لقمان. اختيار الكلام أصعب من تأليفه. ابن عبد رب الأندلسي. لا شيء أقوى من الكلمة الرقيقة. رالف لوكمان. احترسوا من كثرة الكلام، فمن 1000 كلمة ينطق بها الناس، واحدة لا أكثر قد تكون جديرة بالنطق. ميخائيل نعيمة. قال بعض العارفين: الذي يتكلم كثيراً لا يعمل أبداً. الكلمات تطير واسترجاعها مستحيل. هوراس. حدود كلماتي حدود عالمي. قد تقنع الآخرين من طريق مناقشتهم، ولكنك تستطيع أن تكون أكثر إقناعاً إذا اعتمدت طريقتهم في المناقشة. جوزيف جوبير. من ينتصر في جدال مع زوجته فلا يلومن إلا نفسه. توليه. إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل. الإمام الأوزاعي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.